هزت الضاحية الجنوبية في بيروت فجر اليوم الجمعة غارة إسرائيلية عنيفة، ويبدو أنها استهدفت كما قيل هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله كقائد لحزب الله. لا زلنا في انتظار إعلان نتائج مؤكدة للعملية، ولكن تقارير إعلامية أحمد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الغارة استهدفت صفي الدين أثناء اجتماع مع قادة حزب الله في مكان آمن تحت الأرض. طبعا استهداف صفي الدين يأتي بعد يومين من هجوم إيران بالصواريخ البالستية على إسرائيل، اللي قالت طهران أنه جاء ردا على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، وأيضا ردا على استهداف حسن نصر الله الحليف الأهم لإيران في المنطقة. توتر متصاعد وغير مسبوق بين إيران وإسرائيل، ولكن مسرح الأحداث هذه المرة هو لبنان. كالعادة تدفع المنطقة بأكملها الثمن، فماذا ينتظر الشرق الأوسط في الأيام المقبلة؟ هذا ما سنعرفه من ضيفنا الباحث في المجلس الأقصي والمحلل السياسي قطيبة إدلبي. أهلا بكم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، أنا أحمد العموري ومعكم أنا مصطفى نصر الدين. منذ هجوم إيران على إسرائيل اللي أسمته عملية الوعد الصادق 2 مساء الثلاثاء، والعالم يحبس أنفاسه في انتظار الرد الإسرائيلي من ناحية طهران، قالت إن لو إسرائيل قامت بالرد سيكون الرد الإيراني رادع وغير مسبوق. طبعا واليوم مصطفى صحينا على أنباء استهداف هاشم صفي الدين اللي هو قريب حسن نصر الله والمرشح لخلافته، وكمان صهر قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني اللي تم اغتياله في عام 2020. ماذا يعني ذلك كله، وهل نقترب من حرب شاملة أم تستمر المواجهات بالوكالة؟ خلينا نرحب بضيفنا اليوم الباحث في المجلس الأطلسي والمحلل السياسي قطيبة إدلبي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم، حياك الله أستاذ قطيبة. يعني خلينا نخش في الموضوع من الآخر، كيف تقرأ استهداف هاشم صفي الدين إن صحت الأنباء في إطار الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل؟ ما تقوم به إسرائيل في الفترة الماضية هي عمليا رفع الثمن تجاه إيران وتجاه ميليشياتها في المنطقة، ثمن المواجهة مع إسرائيل. طبعا نحن رأينا أن أمام حكومة نتنياهو بشكل واضح يتضع خيارين، إما التصعيد الذي سيجبر حزب الله وإيران على الخضوع لوقف إطلاق نار والخضوع لما تراه إسرائيل مناسبا للجو السياسي داخل الإسرائيلي، أو الخيار الآخر الذي هو سيفضي من خلال التصعيد إلى ربما حرب شاملة مع إيران، ويكون في ذلك الوقت لإسرائيل الكفة العليا على اعتبار أنها تحاول أو تزيل عن الساحة كبار قيادات حزب الله، أهم المراكز الاستراتيجية العسكرية والمدنية الموجودة داخل الحزب. طيب أستاذ قتيبة، في تأكيد أو نفي حاليا عن أنه تم استهداف هاشم صفي الدين فعلا؟ ليس هناك أي تأكيد حتى الآن من طرف حزب الله، وأتوقع لن يصدر أي تأكيد استخباراتي. تماما، المصادر الاستخباراتية على الأقل من جهة الولايات المتحدة التي نقلها مسؤولين إسرائيليين من خلال وسائل إعلامية، وحتى لنا من خلال مراكز أبحاث ومسؤولين في واشنطن، أن الاستهداف الليلة الماضية استهدف هاشم صفي الدين. ليس من الواضح حتى الآن كما ذكرت مصادر إسرائيلية إن كان هناك شخصيات أخرى موجودة في ذلك الاجتماع، ولكن بشكل أكيد من الطرف الإسرائيلي هناك تأكيد أن هاشم صفي الدين كان مستهدف، كان موجود في المنطقة التي استهدف فيها الاجتماع المذكور أو البنية المذكورة من الطرف الإسرائيلي. طبعا نحن اعتدنا خلال الفترة الماضية إن كان هناك تأكيدات إسرائيلية بهذا الشأن، أنه حقيقة هناك دافع لعدم التشكيك بالتأكيدات الإسرائيلية بهذا الشأن بسبب دقة المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية خلال الفترة الماضية على الأقل في استهدافاتهم لحزب الله. نعم أستاذ قطيبة، يعني بعد حسن نصر الله وبعد هاشم صفي الدين إن صحت الأنباء، هل نتوقع أن تخف وتيرة الضربات الإسرائيلية أم نتوقع أنها ستزداد خلال الأيام المقبلة؟ هل نتوقع استهداف لمنشآت عسكرية أو نووية على الأراضي الإيرانية، تصعيد آخر؟ تماما، من جهة أولى لا أتوقع أبدا أن يكون هناك أي خفض للتصعيد من الطرف الإسرائيلي، طالما أنه ليس هناك اعتراف واضح من حزب الله ومن إيران أو طلب واضح بوقف إطلاق النار والالتزام بما يطلبه الإسرائيليون. المشكلة اليوم بالمصطلح الأمريكي أن أن الطرف الإسرائيلي يغير من مكان الهدف. They're changing the goalpost كما يقال في واشنطن. معنى ذلك أن الهدف اليوم حتى من الطرف الإسرائيلي يبدو متغيرا، بمعنى ليس هناك تصور في واشنطن أن إسرائيل ستقبل فقط بانسحاب إلى شمال النهر الليطاني، ولكن يبدو أن هناك عزم وأصرار إسرائيلي على تدمير البنية التحتية لحزب الله بشكل كامل. هل سيتطور هذا الأمر إلى قصف لمنشآت نووية إيرانية؟ لا أتصور ذلك بشكل كبير. طبعا إسرائيل لديها الإمكانيات العسكرية التي تمكنها من شن هجمات في إيران، لديها تقنيات التزود بالوقود في الجو، ولكن ليس لديها التقنيات التي تستطيع ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة رغم تأييدها الكبير وربما الكامل للعمليات العسكرية اليوم الجارية في المنطقة من الطرف الإسرائيلي، لا أعتقد أن الولايات المتحدة تود رفع سوية أو مستوى الحرب إلى مستوى يمكن إسرائيل من ضرب المنشآت النووية في إيران. ولكن أستاذ قتيبة، يعني كل التحذيرات التي صدرت من أمريكا خلال الفترة الماضية رأينا أن إسرائيل فعلت عكسها، يعني تحذير من دخول رفح دخلوا رفح، تحذير من جنوب لبنان دخلوا جنوب لبنان، الآن صدرت تحذيرات من استهداف هذه المنشآت النووية، فهذا يعني يشير لنا أنه سوف يتم استهداف هذه المنشآت وليس المحطات أو المفاعلات. تماما. هذا الأمر طبعا مفهوم بشكل كامل. أعتقد التصريحات الأمريكية في هذا الشأن هي كانت للجمهور الداخلي أكثر منها للجمهور الخارجي. عمليا يجب أن ننظر لسياق هذه التصريحات للأفعال الأمريكية السياسية وغيرها في هذا الشأن، ومن ثم كيف يمكن لهذه التصريحات ولهذه الأفعال أن تتواجد ضمن إطار الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة. كما ذكر، التصريحات أعتقد هي بسياق داخلي أكثر مما هو بسياق خارجي، بمعنى أن الولايات المتحدة تستجيب لكثير من الضغوطات الداخلية داخل الولايات المتحدة، ليس فقط من الأصوات العربية والمسلمة الأمريكية، وإنما أيضا من كثير من الديمقراطيين التقدميين الذين يعارضون موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل بهذا الشكل. فأغلب التصريح، ماذا لو حدث؟ ماذا لو حدث وتم استهداف منشآت نووية إيرانية؟ تمام، سأقول لك بهذا الشأن، ولكن دعني بداية أقول لك فيما يتعلق على المستوى العسكري والمستوى الاستراتيجي، ما تفعله إسرائيل اليوم حقيقة يخدم النظرة الاستراتيجية الأمريكية والتي تقول بضرورة الابتعاد عن ملفات الشرق الأوسط والتركيز على ما يسمى بالglobal power competition، صراع القوى الدولية. من نظرة أمريكية، من نظرة قيادة ملفات الشرق الأوسط في البيت الأبيض، ما يحصل اليوم سيؤدي إلى نتيجة أن إسرائيل هي ستكون الطرف الغالب أمنياً في المنطقة، وهذا سيحمل إسرائيل أعباء إدارة المستويات الأمنية المختلفة والملفات الأمنية في المنطقة، وسيعني أن الولايات المتحدة ستستطيع التفرغ إلى ملفات أخرى. فيما يتعلق بضربات المنشآت النووية كما ذكرت، هذا يتطلب تقنيات عالية من القنابل أو الصواريخ التي ستستهدف المنشآت المحصنة. إسرائيل لديها مستوى معين من هذه القدرات العسكرية، ولكن ليس بشكل كافي كما ذكرت لضرب المنشآت النووية المحصنة داخل جوار. قد تقوم إسرائيل طبعا بضرب منشآت تصدير النفط في الخليج العربي أو منشآت إيرانية أخرى، لا شيء سيوقف إسرائيل من هذا الأمر، ولكن لن تصل إلى مستوى ضرب منشآت نووية سيكون لها تبعات كبيرة جدا. هل هذا يعني طبعا أن هذا النموذج أو هذا السيناريو يدار بشكل جيد؟ بالطبع لا. هناك نوع من المقامرة السياسية والعسكرية اليوم الجارية في واشنطن، ولكن للأسف أقول أن المسؤولين السياسيين في واشنطن عن هذه الملفات مستعدون لخوض هذه المقامرة السياسية والعسكرية في المنطقة، بالطبع على حساب المنطقة جميعا. نعم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور بيروت اليوم، برأيك ما هي الرسائل التي يحملها خلال هذه الزيارة في ظل الصراع المحتدم؟ بالدرجة الأولى، إيران تسعى إلى الإشارة لدول المنطقة جميعا أن صراعها الرئيسي اليوم هو مع إسرائيل، وليس كما جرى في السابق من سواء من تصريحات إيرانية ومن تصريحات حزب الله أن صراعها حتى مع ما يسمى بأدوات الاستعمار والصهيونية والإمبريالية الغربية في المنطقة. وذلك حين كانت إيران لا تستهدف فقط إسرائيل وإنما تستهدف كثير من دول المنطقة تحت هذه الحجج والشعارات. زيارة الرئيس الإيراني البارحة وزير الخارجية الإيراني الرئيس الإيراني زار قطر ومن ثم زار السعودية، واليوم كما ذكرت في زيارة وزير الخارجية القادمة إلى بيروت هي ضمن هذا الإطار لضمان التواصل مع الأطراف العربية، أن الصراع كما ذكرت سيركز على الطرف الإسرائيلي، ولكن بالطبع هو ضمن إطار أيضا التواصل مع الحلفاء في المنطقة في بيروت. اليوم حقيقة لا أعتقد أن هناك للأسف طرف سياسي واضح في لبنان يمكن أن يدافع عن سيادة الدولة اللبنانية. الفراغ السياسي اللبناني الذي نشهده منذ 5 سنوات منذ 2019 خلق حالة من الفراغ الكبير داخل الدولة اللبنانية، وهو ما نراه اليوم حقيقة للأسف في غياب سيادة الدولة اللبنانية وغياب دفاع المجتمع الدولي حقيقة عن الخرق الواضح للسيادة اللبنانية اليوم. فهي نوع من كما ذكرت التواصل مع الحلفاء، تطمين الأطراف اللبنانية، ولكن لا أعتقد أنها تحمل رسائل كبيرة تجاه الدولة اللبنانية بقدر ما تحمل رسائل تجاه أنصار إيران والأطراف الحليفة لإيران داخل لبنان. أستاذ قتيبة، أنت ذكرت أنه التقارير تشير إلى عدم إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ولكن ترجح أيضا استهداف منشآت نفطية. ولكن في حال تم استهداف هذه المنشآت النفطية، هل سوف تقف إيران واقفة متفرجة أم سوف تتخذ بعض التدابير في مضيق هرمس، وهذا سيؤثر على حركة التجارة العالمية وأيضا على الاقتصاد بشكل عام؟ هل اليوم أمريكا مستعدة للخسارة الاقتصادية التي قد تنتج نتيجة هذا الفعل؟ بالطبع نحن في سيناريو ما يسمى أطراف جهنم edge of hell في هذا اليوم، وما تقوم به إسرائيل أو إيران عمليا هو محاولة الدفع قليلا إلى الأمام في محاولة إلى إجبار الطرف الآخر على خفض التصعيد. هل هذا السيناريو اليوم مطروح؟ طبعا بشكل أكيد. أعتقد أن أمام إيران خيارات عديدة للرد، ولكن بعد الضربة الإيرانية التي شاهدناها قبل أيام داخل إسرائيل، رغم التقارير التي تحدثت بالطبع عن صواريخ فارغة أو سقوط في أماكن غير مأهولة، التقييم الاستخباراتي الأمريكي يقول منذ سنوات أن إيران ترسل رسائل من خلال هذه الهجمات، وأن إيران فعلا لو أرادت ضرب منشآت عسكرية أمريكية أو إسرائيلية بدقة فهي تستطيع ذلك. بتصوري أن الرد الإيراني سيكون ذو رسالة أقوى من خلال ضرب منشآت عسكرية إسرائيلية أخرى. البارحة بعد القدرة على تحليل الضربات الإيرانية داخل إسرائيل، رأينا أن هناك كان أكثر من 40 صاروخ سقطوا في قواعد عسكرية خارج تل أبيب في إسرائيل، فواضح أن إيران لديها القدرة على فعل ذلك. وأعتقد أن الرسالة السياسية التي يمكن أن توصلها للداخل الإسرائيلي للضغط على حكومة نتنياهو ستكون أقوى بكثير من خلال ضرب منشآت إسرائيلية وليس من خلال استهداف التجارة الدولية. من وجهة نظر واشنطن طبعا هناك تخوف بهذا الشأن، ولكن يجب أن نضع في الحسبان أمر معين هنا، وهو أن التعكير للتجارة الدولية من خلال مضيق هرمز أو من خلال الحركة في البحر الأحمر مستمر منذ فترة عمليا. الولايات المتحدة خلال العقد الماضي خففت بشكل كبير طبعا كنظرة وطنية إن صح التعبير، خففت من اعتمادها على كثير من طرق التجارة في تلك المنطقة، ولكن استقرار بالطبع السوق الدولي مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. فهل سيتأثر هذا الاقتصاد؟ بالطبع سيتأثر، ولكن حسابات السياسيين في واشنطن أن هذا التأثر المؤقت من وجهة نظرهم لن يكون ذات تأثير كبير من الممكن أن يغير حسابات واشنطن تجاه الأزمة اليوم. نعم أستاذ قطيب، بالعودة للوضع الميداني، ذكرت منذ قليل أن إسرائيل ستواصل التصعيد حتى يلوح حزب الله بوقف هذه الحرب. برأيك ما هي إمكانات حزب الله على الأرض بعد هذه الضربات المتتالية وبعد التوغل الإسرائيلي في الجنوب؟ تمام. أعتقد ما زال لدى حزب الله القدرة على الضرب أو على الأقل على التصدي للاجتياح الإسرائيلي في الجنوب. السؤال المهم هو اليوم دائما وخاصة فيما يخص ترسانة حزب الله هو هل هناك إذن إيراني لحزب الله لاستخدام الترسانة المتقدمة من السلاح التي يملكها. الإشكالية التي يملكها حزب الله اليوم وخاصة خلال الأسابيع الماضية منذ ضربة البيجرز وانتقالا إلى اغتيال القيادات العسكرية للرضوان ومن ثم اغتيال حسن نصر الله والبارحة كما هو مرجح اغتيال هاشم صفي الدين، هو أن لدى حزب الله ترسانة عالية ولكن قرار استخدامها ليس بيد حزب الله، بمعنى أن إيران حتى بعد ما تصاعدت الأوضاع، يعني خسر أمين الحزب، حادثة البيجر كما ذكرت هي حادثة غير مسبوقة، هاشم صفي الدين إذا تأكد، يعني بعتقد يعني هي أحداث غير مسبوقة جميعها. ما الذي ينتظره الحزب حتى يعني جر لبنان لحرب ربما هي ليست قادرة على مواجهتها؟ ينتظر قرارا من إيران عمليا بالسماح له باستخدام هذه الترسانة، واعتقد أن إيران لن تضحي اليوم بوجودها المتقدم على حدود إسرائيل باستخدام هذه الترسانة، لأنها صممت هذه الترسانة للتصدي أو للرد على إسرائيل في حال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. فهذا عمليا سلاح يستخدم مرة واحدة فقط بالنسبة لإيران، وهذه المرة وهذا الاستخدام الوحيد سيكون فقط في حالة التصعيد الشديد الذي لا عودة منه. وهذا هو الحرج الذي أمام حزب الله اليوم، أمام أنصاره، أنه أمام هذه الهجمات لا يستطيع الرد بالشكل الذي كان يعلن عنه أو بالمستوى الذي وضعه أمام أنصاره خلال السنوات الماضية، لأن القرار في طهران لم يتخذ باستخدام هذا السلاح. طبعاً بغياب هذه القدرة على استخدام هذه الترسانة، السؤال أمام حزب الله اليوم هو كيف يمكن الرد على إسرائيل. وللأسف طبعا بالنسبة للبنان، أن حزب الله اليوم يتمنى أكثر من أي وقت سابق استمرار التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان أو زيادة التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان، لأن هذا سيمكنه من تحقيق انتصارات على الأرض ممكن له أن يبيعها إلى جمهوره على شكل انتصارات ترفع من شعبية الحزب ما بين أنصاره. إذا تحدثنا عن أروقة السياسة، من الرئيس اللبناني المقبل؟ الرئيس اللبناني ربما الحالي يمكن القول أو الفعلي هو الرئيس نبيه بري، على اعتباره أنه هو المسؤول السياسي المسؤول الوحيد المنتخب اليوم في لبنان بغياب أي مسؤول آخر منتخب. أغلب المسؤولين اللبنانيين حتى في مواقع منتخب اليوم هم موجودون بالوكالة بسبب فراغ هذا المنصب. من سيأتي قادما حقيقة لكثيرين الحظوظ، وبالطبع كثيرين يسعون لهذا المنصب، منهم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ومنهم بالطبع أبرز المرشحين أيضا سمير جعجع. أعتقد الأمر سيتبين بشكل أوضح من سيكون له الحظ الأكبر بحسب مستوى التوغل الإسرائيلي، وبحسب إلى أي حد ستستثمر القوات اللبنانية وسمير جعجع في هذا التوسع. ضمن حظوظ اليوم أعتقد أن لسمير جعجع الحظ الأوفر في الحصول على منصب الرئيس اللبناني، ولكن هذا الأمر أيضا متعلق بمدى تدخل الجيش اللبناني أو مدى وقوفه بوجه أي اجتياح إسرائيلي قادم. أعتقد أن بتأييد أمريكي سمير جعجع يحظى بتأييد أمريكي بالتأكيد. طيب قبل ما نختم، في سؤال حبيت أطرحه على حضرتك، يعني بعد 5 سنوات خامنئي يخطب الجمعة اليوم في طهران ويتحدث أيضا باللغة العربية، ما الرسائل التي حملها خامنئي أو أراد إيصالها؟ بالضبط هذه المرة السابقة التي خطب فيها خامنئي الجمعة كانت بعد اغتيال سليماني في العراق، فترة رئاسة الرئيس ترامب. طبعا هذا النوع من حشد الأنصار عمليا، التأكيد أعتقد الرسالة المهمة الأولى أمام خامنئي، وخاصة بعد التهديدات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين باغتيال خامنئي نفسه، أعتقد هي رسالة تحدي بالدرجة الأولى، أن خامنئي لن يكون مختبئا تحت الأرض، وأنه لا يخشى الضربات الإسرائيلية. فهذه رسالة أمام جمهوره بالدرجة الأولى، وخاصة إذا تبعت وسائل الإعلام والمنصات الإيرانية خلال اليومين الماضيين، وكان هناك حديث كبير عن هذه النقطة بالذات وعن هذا التهديد الإسرائيلي بالذات. فهي رسالة إلى الداخل بالتأكيد أن خامنئي لا يخشى الاغتيالات الإسرائيلية. الرسالة الأخرى التي يرسلها خامنئي بالدرجة الأولى هي نوعا ما ملئ للفراغ الذي تركه غياب حسن نصر الله بشكل أساسي. حين ننظر إلى حسن نصر الله هو ليس فقط لم يكن فقط أمين عام للحزب كمنصب إداري، وإنما كان زعيم شعبي أو صورة عمليا ارتبط اسم الحزب بها بدرجة كبيرة. ويمكن القول أنه بغياب حسن نصر الله فقدت إيران وحزب الله الكثير من القدرة على التأثير على الشارع، سواء كان ذلك الشارع اللبناني أو حتى شارع الشيعي المؤيد لإيران بشكل كبير. فخامنئي يحاول إعادة ملء هذه الصورة عمليا، ريثما يستطيع حزب الله اختيار قيادة جديدة إن سمحت إسرائيل بذلك، كما رأينا البارحة من محاولة اغتيال هاشم صفي الدين. نعم، الباحث في المجلس الأطلسي والمحلل السياسي قطيبة دلبي، يعني شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذا التحليل العميق سواء الوضع الميداني أو الوضع السياسي في لبنان. شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى لأسرة حضرتك وكل اللبنانيين السلامة بكل تأكيد. شكرا لكم، تمنياتي بالسلامة للجميع. تحياتنا، في أمان الله. مصطفى، يعني مثل ما حكى ضيفنا أنه في عدة سيناريوهات مرجحة كيف يمكن لإسرائيل أن ترد على ضربة إيران، وسيناريوهات تشمل كما ذكر منشآت عسكرية ونفطية، واستبعد أنه يكون في ضرب للمنشآت النووية بحجة أنه إسرائيل لا تمتلك هذه القدرات لضرب هذه المنشآت النووية الإيرانية، خاصة أنه بعض هذه المفاعلات والمحطات النووية هي تحت الجبال والوصول إليها يعتبر صعب، كما أنه تحتاج إلى صواريخ. يعني أنت بتعرف مصطفى في نوع من الصواريخ مثل الصاروخ المطرقة التي تم استخدامه في اغتيال حسن نصر الله، يقال أنه تم إطلاق 80 صاروخ، كل صاروخ وزنه 900 كيلو، فهذا الصاروخ يستطيع أن يخترق تقريبا في مسافة 40 متر تحت الأرض. فهذه المنشآت النووية الإيرانية هي محصنة وتحت الأرض، فهي تحتاج يعني كما ذكر لنا بعض المحللين صواريخ تسمى بالصواريخ الحلزونية، أي عندما يسقط هذا الصاروخ يشكل حفرة ثم يتبعه صاروخ آخر وصاروخ آخر في نفس المكان حتى يتم الاستهداف، تفتح المجرى للصواريخ بالضبط حتى يتم الوصول إلى هذه المفاعل النووي أو المحطة النووية. ولكن هذه المحطات النووية والمفاعلات إذا تم استهدافها يعني راح تكون تسبب أزمة كبيرة وكارثية في المنطقة، خاصة تلك المحطات التي تحتوي على اليورانيوم المخصب. والتقارير تشير إلى أنه نسبة التخصيب في إيران وصلت إلى 60%. نعم، لكن كمان يعتقد أن يعني في دعم أمريكي خلال تصريحات في البيت الأبيض، سأل بايدن هل توافق على توجيه إسرائيل ضربات تطال منشآت نفطية إيرانية، أجاب نجري نقاشات بهذا الشأن، أعتقد أنه سيكون دون أن ينهي جملته. ده طبيعي، يعني هذا طبيعي لأنه أي فعل له رد فعل، مدفوع يعني ومدعوم ومؤكد ومؤيد. إيران اليوم اقتصادها الوحيد قائم على النفط، فإذا ضربت هذه المحطات النفط يعني إيران سوف تكون واقعة في مأزق كبير. نعم. وبالتالي كما سأل ضيفنا أنه راح تؤثر على الطريق الملاحة العالمي سواء في مضيق هرمز أو حتى من خلال ذراعها في اليمن ميليشيات الحوثي، وسوف يكون هناك أزمة كبيرة في هذه المنطقة وتؤثر على الاقتصاد العالمي. فهل أمريكا اليوم مستعدة للتضحية بالاقتصاد العالمي؟ هذا ما كنا نتحدث عنه. نعم، كمان في نقطة أنت تحدثت معها مع ضيفنا الأستاذ قطيبة متحدثا باللغة العربية في خطوة نادرة الحدوث في خطبة لي الجمعة اللي ألقاها لأول مرة في طهران بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد. قال خامنئي: عملية قواتنا المسلحة قبل ليال قليلة كانت قانونية ومشروعة تماما، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل. يعني كلمة غير مسبوقة على مدار 5 سنوات، تحملت إشارات كثيرة، حملت معاني كثيرة ورسائل كثيرة كما ذكر ضيفنا الأستاذ قطيبة. أكيد أهم نقطة كانت أنه أنت شفت من يومين كان يتم تداول خبر أنه تم نقل علي خامنئي إلى مكان آمن ومكان محصن. نعم. ومكان سري. نعم. ومكان بعيد. الآن ظهور علي خامنئي في هذه خطبة الجمعة وأمام عشرات الآلاف من المصلين، هذا دليل على أنه لا يخاف ولا يخشى وأنه موجود. يعني هذه رسالة يصدرها للداخل. أما للخارج عندما خطب الخطبة الثانية باللغة العربية، هذه أعتقد أنه رسائل أراد إيصالها للدول العربية لكي يقول وللمسلمين، ليقول بأنه وهو ذكر أنه حسن نصر الله هو الحامي الوحيد كان للبنان ولفلسطين، وكان عليه واجب ديني وأخلاقي أن يحمي الفلسطينيين في غزة ويدافع عنهم. لذلك يعني عدة رسائل حاول إيصالها علي خامنئي لاستقطاب الداخل الإيراني بعد أن شعروا باليأس. يعني التقارير التي تحدثت لأنه هذه الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل كانت صواريخ لا تحمل رؤوس متفجرة، وإنما جزء منها سقط في الأردن وجزء الآخر في فلسطين، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وهو كان فلسطيني في أريحة وكان يمشي في الشارع المسكين، سقط عليه هذا الكم الهائل من الحديد نتيجة هذا الصاروخ غير المتفجر. بالتأكيد يعني نحن سوف نتابع العملية التي قامت بها إسرائيل اليوم من محاولة استهداف هاشم صفي الدين، هي خطوة جريئة جدا مرة أخرى تحاول القضاء على حزب الله بشكل كامل وعلى القيادات بشكل أساسي. سوف نتابع كل هذه التطورات والمستجدات بالتأكيد مع ضيوفنا وأيضا في خلال البودكاست مركز الأخبار بشكل يومي. مصطفى، نعم، يعني هذه التطورات التي يعني تطال مختلف الأصعدة ومختلف المناطق ومختلف المواقع والتي يعني يقالنا تصعيد. نحن الآن في التصعيد، نحن الآن في حرب إقليمية واسعة النطاق، تطال لبنان، تطال فلسطين، تطال سوريا، تطال اليمن، منطقة البحر الأحمر، والآن مخاوف من ضربات قوية إسرائيلية لإيران، يطال الاقتصاد وما إلى ذلك. بالتأكيد يعني سوف نتابع خلال المقبلة. ولكن مصطفى يبقى السؤال، هل تحقق إسرائيل أهدافها من غزو لبنان؟ هذا ما سوف نتابعه خلال الأيام المقبلة. لو هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، الحلقة الأسبوعية من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا مصطفى نصر الدين. تحياتنا في أمان الله. شكرا لكم.